أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة جاءت عقيب قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي أن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعنت عليه في الأسئلة في السؤالات فهو واقعه كواقع قول موسى حين أكثر الأسئلة عليه، فيقول الله عز وجل: من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فكأنه يقول: لو عملتم ما عمل بنو إسرائيل مع نبيهم من أسئلة فإن ذلك قد يجر إلى الكفر، فمن كفر فقد حاد عن النهج السوي. ثم يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب، أي أن لو حصل منكم كفر فهذا يسرهم، وأهل الكتاب يرغبون ويودون أشد المواد في تحويلكم عن دينكم إلى دين غيره. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم اقرأ إلى أحمد لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد ما تبين لهم الحق، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم اقرأ إلى أحمد اللهم صل على عبدك. قلنا لو يردونكم من بعد إيمانكم لو مصدرية، أي أنهم يرغبون ويحبون رجوعكم عن إيمانكم من بعد يردونكم. الرد هو التصيير والجعل عن شيء إلى شيء آخر، وردهم أي ردهم عن دينه إما إلى دين أهل الكتاب أو دين غيره. فالذي يهم الكتاب هو تبديل المسلم عن دينه، لأنهم يعلمون أنهم على حق وأن جزاءهم الجنة فهم يحسدونهم، فرغبتهم وودهم في تحويل المسلمين عن دينهم. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم كفارا، كفارا مفعول ثاني ليردونكم. فالله عز وجل يبين أن رغبة أهل الكتاب وأهل الكفر هو تحويل المؤمنين عن دينهم، أن يرجعوا كفارا. هذه الرغبة نابعة عن حسد وعن بغي، ولذا بين الله عز وجل قال: حسدا من عند أنفسهم. وقوله من عند أنفسهم أي أن هذا الحسد لم يكن منشأه ظلم حل عليهم، ولم يكن منشأه منافسة في مال استأثروا به عن اليهود والنصارى، إنما كان ذاك الحسد نابعا من أنفسهم. هذا معنى قوله من أنفسكم، لا كما قال الزجاج فإنه أشكل عليه قوله من عند أنفسكم، والحسد لا يكون إلا من النفس، وقوله من عند أنفسكم يبين أن الحسد لم يكن مثاره مزاحمة في الدنيا، وإلا الإسلام معروض للجميع، وإنما هذا الحسد نابع عن أنفسهم الخبيثة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. من عند أنفسهم، قلنا الحسد كلمة حسدا منصوبة على أنها مفعول لأجله، وهي في نفس الواقع علة باعثة على الوداد في تحويلهم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أي أن رغبتهم في تحويل المؤمنين وصرفهم عن دينهم إلى الكفر إنما كان عن حسد، وكان عن بعد أن تبين لهم الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، وأن الكتاب الذي أنزل عليه حق، وأنه هو الذي بشرت به التوراة. قال من بعد ما تبين، أي ظهر لهم الحق، الحق الأمر الثابت الذي لا يزول، أو النافع المقصود، وكلاهما يعني به الدين أو الرسالة، وهما متلازمان. فمن قال أنه الدين فحق فصح، فقوله حق، ومن قال أن الحق بمعنى الرسول فقوله صحيح. من بعد ما تبين لهم الحق، ثم يقول الله عز وجل فاعفوا واصفحوا. قلنا العفو عدم العقوبة، أن يتجاوز المؤمنون عن معاقبة الكفار أهل الكتاب فيما كانوا يبدونه من أذى، إما سخرية واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين. والصفح هو الإعراض عنه، والعفو والصفح أمر الله بهما لمرحلة معينة مؤقتة، لأن الله عز وجل يقول حتى يتبين لهم الحق، أي أن العفو والصفح مؤقت إلى غاية، إلى أن يأتي الله بأمره، الأمر الشرعي، حتى ينزل الله فيهم حكما. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والأمر كما قال ابن عباس هو نزول، هو نزول الإذن بقتالهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة وحكم عليهم، إما بالقتل كما فعل مع بني قريظة، أو بالطرد والترحيل كما فعل مع بني النضير. فالآية تحذر المسلمين لئلا يقبلوا من أهل الكتاب نصحا، ولا يقبلوا منهم مشورة، فإنهم أهل خداع وكذب وغش. الله عز وجل يصور في هذه الآية النفوس التي أبطنها أهل الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قوله حتى يأتي الله بأمره هذا مقيد بالعفو والصفح، أما الصبر كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي في آخر سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إيش الآية بعدها؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. اقرأ، ارفع صوتك يا أخي. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أمر بالصبر، وإن تصبروا أي إن صبرتم ولم تعاقبوهم على أذيتكم فإن العاقبة الحسنى لمن صبر. والصبر هنا غير مؤقت، لكن هناك قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولا يقال هنا نصح كما ذهب إليه البعض، لأن الصبر أن العفو والصفح إلى غاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ولا يسمى هذا النصح. النصح هو إزالة الحكم واستبداله بغيره، وهنا لا، الحكم قائم جاري. فقال الله عز وجل: استمروا على الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره. فنزل الابن بقتالهم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. قوله إن الله على كل شيء قدير، ختم الرب سبحانه وتعالى هذه الآية بعموم القدرة ليبين أن الله عز وجل قادر على نصر المؤمنين على الكافرين وإخراجهم وإذلالهم وضرب الجزية عليهم وقتلهم إن أصروا على الكفر. فقوله إن الله على كل شيء قدير تحمل وعيد وتهديد، وتحمل بشرى ووعد. أما الوعد والبشرى فللمؤمنين، وأما الوعيد والتهديد فهو لهؤلاء الذين ودوا أنهم يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، فإن هؤلاء سيأتي يوم يذلونكم فيه، والله قادر على ذلك. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الله عز وجل بعد أن بين وداد ورغبة كثير من أهل الكتاب في إرجاع المسلمين أمرهم بالعفو والصبر، ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكأن المولى سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: اصبروا على أذى الكفار، واعفوا واصفحوا عنهم حتى يأتي الله بأمره، واشتغلوا بالذكر والعبادة وإقام الصلاة، فإن فيها متنفسا وفرجا ونصرا. فإن في هذه الآيات فرج ونصر. وكثير من آيات الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالله عز وجل في هذه الآية أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما جاء في الآية الأخرى التي في آخر سورة الإنسان: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم ربك وقضائه، لأن الكفرة لهم صولة في هذا الوقت، فما قضى الله وأمرك به من أمر شرعي أو كوني، واصبر لهذا الحكم. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمره بالصبر أمره بأن يذكر الله ويسبحه ليلا طويلا، لأن في ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح مسلاة ومدعاة للنصر، مسلاة للصبر للصابر على صبره، ومدعاة للنصر ومجلبة لها. وهنا كذلك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعفوا واصفحوا عنهم، واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن فيها فرجا ونصرا لكم على عدوكم. هذا وجه المناسبة والله أعلم. فأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بمعنى المداومة عليها، المداومة عليها وفعلها على وجهها المشروع. فمن صلى غير صلاة مشروعة لم يطمئن فيها، أو بغير وضوء أو على غير القبلة، أو أخل شيئا بأركانها، يقال لم يقم الصلاة. ومن لم يداوم عليها، أعطاها أوقاتا ومنعها أوقاتا، يقال عنه لم يقم الصلاة. فإقامة الصلاة المداومة والمحافظة عليها على وجهها المشروع. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة لعل هذا ثاني أمر في سورة البقرة التي هي سنام القرآن، ولا يقال في هذه الآية أنها مجملة أي غير معروفة، لأن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وقد تبين للناس، قد تبين للمأمورين حكم ذلك الأمر، وإلا كان فيه تعجيز للمكلفين وفيه تكليف بما لا يستطيعون. فقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة أي الصلاة المعهودة التي عرفتموها، لأن الصلاة فرضت بمكة وتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الأصوليين أنها مجملة هي من باب التدريب وتعليم الطالب، أي أن وأقيموا الصلاة كيف يعرف من قرأ كتاب الله فقط قبل أن يعلم الصلاة، فقرأ قوله سبحانه وأقيموا الصلاة فلا يعرف هل فيها ركوع أو سجود وعدد الركعات وشرائطها ومبطلاتها، فيقال عنها مجملة من هذا الجانب. وإلا القرآن ليس فيه مجمل بهذا المعنى الذي يقوله الأصوليون، وإن أشاروا إلى آية فهي من باب التدريب ليدربوا طلبة العلم كيف يفهم هذا الإجمال الظاهر في هذه الآية لمن لم يعلم الصلاة. ثم يقول سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى في كتاب الله في كتابه الكريم الصلاة بالزكاة، فدل على أن الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة. والصلاة كما أن فيها نفع للمصلي وتطهير للأفراد وصقلهم واستعدادهم للقتال والجهاد، فكذلك إيتاء الزكاة وإخراجها مواساة للمجتمع، ففيه ربط بينهم، وفيه يعني في التقريب على القدر إذهاب الفوارق بينهم. والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم الواجب من الفرض في الصلاة والزكاة انتقل إلى حثهم على الطاعات والنوافل، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما تقدموا، ما هذه شرطية، كقوله تعالى فيما سبق ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، كذلك يقول الله عز وجل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. الأصل تجدونه، حذفت النون لأنها جواب الشرط ما، فأي شيء مهما شيء قدمتموه، لما استعمل التعبير قدم؟ لأن ثواب هذه الطاعات التي حث الله عليها عز وجل إنما يراها المسلم حقيقة تبدو له يوم القيامة، فيراها أمثال الجبال، ينميها الله عز وجل هذه الحسنات وتوضع في ميزانه ويراها أمامه ويرى عقباها يوم القيامة. فما كان في المستقبل بعد الموت يقال عنه هذا مما قدمه الإنسان. وما تقدموا لأنفسكم من خير، كلمة من يشعر فيها عموم هذا التقديم، أي فعل ولو كان قليل لا يحتقره الإنسان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله خبير بما تعملون. قوله تعالى إن الله خبير ولا بصير، إن الله بصير بما تعملون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه بما تعملون بصير، قال إن الله بما تعملون بصير، فكرر الاسم الظاهر تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، مع أنه يغني لو قال سبحانه وتعالى إنه بما تعملون بصير كما قال في سورة الشورى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لما قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، إنه المولى سبحانه وتعالى بما تعملون بالإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه والمشاقة لله ورسوله فإن الله بصير بها، فبصير بعملكم الذي تصنعونه من التحريف والمشاقة. لكن هنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولما أظهر الاسم الكريم ثانية دل على أنه سبحانه وتعالى بصير بكل شيء يعملونه من هذا العمل الذي هو طوع ومن عند أنفسهم وما كانوا مأمورين به. فلما أعاد دل على الاستئناف أن الله بصير بما تعملون في هذا الخير وغيره، في هذا الذي أمركم به وفي غيره، فكأن إظهار الاسم يفيد أن العموم والاستئناف إن الله بما تعملون بصير. كلمة بصير هي قريبة بمعنى عليم، ولكن البصر هنا بمعنى رؤية الشيء على حقيقته ثانية. الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيفعله عباده في المستقبل، هذا العلم. هذا العلم قديم سبحانه وتعالى كقدم ذاته، لأن العلم من صفات الذات. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا شاء وأنجز هذا العلم فأخرج معلومه ثانية، كأن الإنسان قام يصلي، يعلم الله أن هذا العبد سيصلي في هذا الوقت ركعتين، هذا مكتوب مقدر في الأزل، كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مسطور ومسجل، حتى النفس، أنفاس الإنسان معدودة عليه. فإذا قام صلى ركعتين علمها الله ثانية بعد وقوعها، فالطاعات والسيئات يعلمها الله في الأزل، فإذا عملها الإنسان وأنشأ وجودها فيعلمها الله ثانية. هناك علم قديم وهنا علم ثاني، هذا العلم يسمى العلم المتجدد، هذا ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله علمه وإرادته وخلقه تتجدد كيفما شاء حين يشاء سبحانه وتعالى، فيخلق حين يشاء، فإذا أراد الله خلق شيء جديد خلقه. وأما صفة الخلق وصفة الكلام وصفة العلم فهي قديمة قدم ذاته سبحانه وتعالى، ثم تتجدد هذه الأشياء بحسب المعلومات وحسب المخلوقات وحسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى بصير أن الله يبصر ما يفعله العباد ويراه سبحانه وتعالى، ثم يسجله على عباده ليلقوه يوم القيامة أوفر ما يكون من حسنات، فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله بما تعملون بصير. اقرأ يا أخي. ارفع صوتك. يعني أراد أن يقول ود كثير، كثير فاعل، والكثير هذا ليس بفاعل في الأصل، كثير وقليل ورفيع وطويل هذه ليست فاعلات لأنها لا تتصرف في الأفعال، وإنما هي صفات لفاعلين محذوفين. أراد أن يقول أن كثير صفة لموصوف محذوف، والله عز وجل يقول ود يهود كثير ونصارى كثير أن يردوكم عن دينكم، أن يردوكم بعد إيمانكم كفارا، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامها. يقول العادة أنه لا يصح حذف صفة وإقامة موصوف مقامها، لكن لما كان كثير وقليل من الصفات المتمكنة جازت في هذا الموضع. اقرأ. لا ما يصح هذا، لا يصح، لا يقول الله عن كعب بن أشرف ود كثير من أهل الكتاب لأنه واحد، إذا قال الله كثير يعني كثير منهم، هذه رغبتهم، لكن الذي أظهر هذه الرغبة كعب بن الأشرف. الود من المحبة، والمحبة من الأفعال القلبية لا يعرفها الإنسان ولا يطلع عليها، قد يطلع على إشارات ولوازم عنها، لكن إظهار هذا الوداد وهذا الود وهذه الرغبة أظهرها كعب بن الأشرف حين ذهب إلى قريش وبين لهم أنكم أفضل من كذا وأحسن من كذا. فهذا معنى قوله إنها أنها نزلت بسبب فلان، وإلا كثير فالله عز وجل صادق في قوله، وهذا الكلم لا يصح أن يحرف إلى معنى شيء آخر، كثير يعني كثير. نعم. وهذا تحام قوله تعالى يردونكم يرد عليه، وقال ابن عباس رضي الله عنه المراد إنا أخطأ في وقف قياس، قال قاضي أبو محمد رضي الله عنه يقدم الاتباع الذي عبارة متمكنة والكتاب ليس بصحيح. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، هذه لو قلنا قد تكون مصدرية وقد تكون شرطية، لو جاء زيد لأكرمت هذا شرط، هنا لا يتحقق الشرط لأن الجواب محذوف، فمن قدره شرطا لا بد من تقدير الجواب محذوف. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ولو ردوكم لسروا أو لحصل منهم كذا أو لغبطوا، فالجواب محذوف لكن ليست شرطية، هي مصدرية. وقوله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم، أي ود كثير من أهل الكتاب ردكم بعد إيمانكم كفارا، إن المصدر لو ينسبك ما بعدها بمصدر، بمصدر صريح. نعم. طيب. قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هل المقصود فقط تنبيه المسلمين على بواطن أهل الكفر بأن لهم رغبة شديدة، أو القصد منه تحذير المسلمين من ألا يسمعوا لهم فإن فيهم حسدا وبغيا ومحاولة لتنصير المسلمين؟ هذا هو المراد، ليس المراد مجرد خبر، الخبر وحده فقط دون فائدة هذا ليس في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يخبر المسلمين ببواطن الكفر للحذر منهم لأجل أن يحذروهم. اقرأ. اقرأ ما بعد يا ابن الآية التي بعدها. فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اقرأ. قال كونه يعني عموم وإجمال، قصده قوله تعالى وأقيموا الصلاة. كلمة الصلاة تشمل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل صلاة فيها ركوع وسجود، وتشمل الدعاء لأن الصلاة بمعنى الدعاء، هذا معنى العموم. وفيها إجمال لأن الصلاة هكذا دون بيان لا يعلمها الإنسان إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا بينها له، لأن ذات تكبير وفيها قراءة وفيها ركوع وسجود، هذا معنى قوله عام ومجمل. اقرأ الآية التي بعدها. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود وقالوا لن ي...